الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل الراتب الذي ينزل كل شهر له زكاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل عدم الزكاة في المال إلا بدليل، وقد دلت الأدلة على أن هناك أربعة من أصناف الأموال التي يملكها الإنسان تجب فيها الزكاة، وهي بهيمة الأنعام والنقدان والخارج من الأرض وعروض التجارة. فهذه الأموال الأربعة هي التي دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها، وما عدا هذه الأموال فالأصل عدم وجوب الزكاة فيها، والأصل براءة الذمة من الزكاة فيها. والنقدان هي الذهب والفضة أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس هذا اليوم. فإذا امتلك الإنسان شيئا من هذه الأموال النقدية وبلغت نصاب أحد النقدين ذهبا وفضة فإنه تجب فيها الزكاة، بغض النظر عن نوع سبب تملكه لهذه النقود، سواء تملكها بسبب كونها راتبا ينزل كل شهر، أو تملكها بسبب كونها إرثا ورثها من أبيه أو أمه أو أحد أقربائه، أو تملكها على أنها هبة أو صدقة. فأي مال يدخل على الإنسان بأي سبب كان من الأموال النقدية فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. فإذا بلغت الأوراق النقدية نصاب أحد النقدين الذهب والفضة فإنه تجب فيها الزكاة، وزكاتها ربع عشر بإجماع العلماء، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، أي ربع العشر، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا، أي من الذهب، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، أي ربع العشر، وما زاد فبحساب ذلك، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. إذن تبين لنا أن الراتب الذي ينزل فيه زكاة، ولكن زكاته يشرط لها شرطان: الشرط الأول أن يكون نصابا، ولا أظن راتبا ينزل على الإنسان في هذا الزمن إلا وقد بلغ نصابا. والشرط الثاني أن يحول عليه الحول. فإذا نزل عليك الراتب في شهر 10 مثلا، وبقي عندك هذا الراتب، عين هذا الراتب بقي عندك حتى شهر 10 من السنة القادمة، فهنا تجب عليك الزكاة في هذا الراتب. ولكن تتبع هذه الطريقة في كل راتب ينزل من كل شهر وتقييده بالكتابة حتى لا ينسى الإنسان، هذا أمر فيه من العسر والضيق والحرج ما الله به عليم. ولذلك المخرج من هذا أن يجعل الإنسان له يوما من العام هو يوم زكاة ماله الموجود عنده، سواء من الرواتب أو غيرها من الأموال الزكوية، يخرج جميع زكاة ماله في هذا اليوم. فإن ماله لا يخلو من حالتين: فما حال عليه الحول تكون زكاته قد وجبت، وأما الرواتب التي لم يحل عليها الحول فتكون زكاتها من باب الزكاة المعجلة، وهذا أنفع للفقير وأيسر في حساب الزكاة على الغني التاجر، هذا أفضل بكثير من أن يكتب الإنسان كل شيء يدخل عليه من كل في كل شهر وما يصرف منه وما لا يصرف. فالأفضل له أن يجعل له يوما معينا يسميه مثلا يوم الزكاة، ويخرج هذه الزكاة الرواتب جميعا فيها. فإن قلت: والرواتب التي لم يحل عليها الحول، الجواب: تكون زكاتها معجلة، وتعجيل الزكاة جائز لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فعلي ومثلها. وكذلك في سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، فالأمر في سعة فالأمر في سعة ولله الحمد، وهذا القول هو الأيسر في حساب الزكاة على التاجر، وهو الأفضل باعتبار الفقير. فإذن الرواتب فيها زكاة، وأفضل طريقة حسابها هو تخصيص هذا اليوم الذي تخرج فيه ما عندك في حسابك من زكاة ما عندك في حسابك من المال، والله أعلم.